هذا معنى قول ابن مالك وبي هنا او ها هنا اسئله يعني المكان وبه للتفاصيل واضح. فصل ويشار الى المكان البعيد القريب المكان القريب لا يشار اليه الا بهنا بس او ها هنا او هنا قبلها ها كما قال قوم موسى عليه الصلاة والسلام لما أمروا بالجهاد قال إنا هاهنا فاذهب أنت وربك وقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا انتبه هذا الكتاب هذا له ايش يمتاز عن ابن عقيل لأنه ما يمثل القواعد العربية إلا ايش الآية والحالة. نعم ممتاز نعم. وأما ابن عقيل يمثل بأمثلة عادية ما هو أبيات كمان يمثل بالأبيات مع ليش؟ فاهم ولا؟ وهذا يمثل بالأبيات يمثل ايش؟ بالآية هذا. نعم هذا أحسن واضح ولا؟ تاتك الآية الآن المكان القريب هذا بهنا أو ها هنا مع قوله مثل قوله تبارك وتعالى إنا ها هنا قاعدون. الآية يا إخواني تحتاج إلى الإعراب. من هو الذي يتولى إعراب هذه الآية من طلبة العلم منكم؟ ها ولكن فليستعد للمناقشة. حمزة من طلبة العلم. لا حمزة وين أنت؟ أعرف إنا ها هنا قاعد وين؟ ما تستعيد؟ لا ما استعيد يا شيخ. ليش بكى البارح أنت تعرف والليلة هذه؟ لا يستطيع يقول يستطيع يقول يستطيع الإعراب. أنا أعرف وين اسمه إنا؟ إنا الضمير. أه؟ الضمير وين الضمير؟ إنا. أه؟ ضمير إيش؟ ضمير المتكلمين. إيه؟ إنا ضمير المتكلمين. يا أخي هذا إن. إن. ولما قال ما قال يعني ثلاثة دون لأن إن هذا مرغم يعني ساكن كل حرف مرغم هذا حرفان وهو حرفان أسمع. إيش؟ وين الحرف الثالث؟ لا أخي وين الحرف الثاني حقت إن؟ إن ما هو حرفان هذا؟ إن نا إن هو ضمير. وأنا نا نون الثانية. مدغمة يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ما جبت. دخلت عليها إنها خفت. ما جبتها يا ولد. انتبهي تقرأ هذا ولا تعرف. أيعرف الليل؟ نعم الآن ستعرف. إن هذا ما هو حرفان؟ إن نا ونا هذا كمان الثالث ماذا تقتل فيها في الآية؟ أضيفت النون الثانية من إن فاهم لكراهة العرب توالية توالي ثلاث نون فأضيفت النون الثانية من إن وبقيتين وأرغمت نون هذا فينا حقت الضمية هذا عرفت ولا؟ أنا لازم تعريف هذا. نعم. عليك ها؟ لسه. وين اسمه إنا؟ يا ولد وين اسمه إنا؟ وين اسمه إنا؟ لا تقول إنا. قلنا. نا. ها؟ نا نا ضمير متكلمين. نعم. المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. الآن معه غيره؟ أصغر. الآن معه غيره المعظم نفسه هو مثاله هات كمان ما تعال اسمعنا ما سألت سألت الولد هذا عشان ينبهه عشان يتعلم ها إنا أنزلنا لون هذا إنا خلقنا الإنسان هذا محل التعظيم وأما هناك معه غيره لأن قوم شوف قياس القرآن ها لأن مع قوم موسى معه غيرهم من القوم المتكلم هذا إنا هاهنا قاعدون. وين الخبر؟ هذا الخبر. إنا لله وتغل... نعم يا أخي لا تكن له ولا شيء إن كانت تمرنه تعلمه عجب أنت يحول عليك السؤال سلك التسكن ليه تقول ها هنا ما إذا ما إعرابه ها هنا ظرف مكان ظرف مكان متعلق متعلق بإيه تبي هذا يا أخي خليني أطلق اسمعكم أنت تعلمون الولد لو أردت أن أعلمه من أول أعطيه سواء أنا عن الآية ولكن أبغي يتمرن على هذا ويقف عليها كمان غير وين قاعدون من الصيغة العربية حتى تكون ما عاملة في الظرف هنا اسم الفاعل من إيه طيب الآن اسم الفاعل من قاعدة طيب وهذا إيش فائدة ها هنا هذا معمول لمن لقاء إيش فائدة فائدة تخدم المعمول هذا أنا عاملي يا أخي انتبه للقواعد هذا حق الرجال هذا القرآن صحيح التخصيص هذا قالوا قوم موسى لهن ها هنا قاعدون ها هنا فقط لا نتعدى هذا البكاء يعني تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر والاختصاص مثل إياك نعبد وإياك نستعين تقدم المعمول إياك على نعبد وأفاد ذلك الحصر والاختصاص أي لا نعبد إلا إياك يا ربنا ولا نستعين إلا بك أفهم واضح بلا وللبعيد هذا يعني للقريب ورسالة إذا كان قريب لا المكان القريب لا يوصل إليه إلا بهنا أو ها هنا مثال مثل بهنا يا شيخ في فرق بين هنا وها هنا ما في فرق بينهم إلا أن هذا تقدم عليها ها حرف تنبيه هذا فاهم ماذا وأما هنا من يعني في القرآن هنا لغيرها والتنبيه للمكان القريب ما في أنتم ما حفظتم الآية ما في لا نحن للمكان هنا هذا اختبار كمان آخر آية وآية نعم هنا يعني فيه هنا هذا فيه هنا نعم هنالك ابتلي لا هذا البعيد هذا ياتي هنالك هذا البعيد كمان هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا وين؟ هنالك ابتلي لا يا أخي هذا ترى إنا ها هنا قاعد وللبعيد أنا ما تذكرت لذلك أنا ساكت يمكن في حفظة القرآن وللبعيد البعيد له الفاظ وأما القريب ما وضع العرب له الإشارة إلى المكان القريب إلا واحد هنا أو ها هنا واضح لا يشار إليه إلا بهنا أو ها هنا والبعيد شوف هناك هذا إيش المتوسط هذا عند الجمهور ابن مالك قسم المنصارى إليه إلى قسمين، القريب والبعيد. وأما الجمهور قسموه إلى ثلاثة أقسام: القريب، الوسطى، البعيد. إذا كان القريب بغير الكاف هنا، إذا كان إيش وسطى هناك، إذا كان إيش بعيد هنالك ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا في غزوة من؟ في غزوة الأحزاب. ذلك الولاية لله. ذلك الولاية لله. هنالك بعيد. هنالك الولاية لله. هذا في صدق. لا هذا البعيد. بعيد مثال. بعيد كثير. أو هنالك أو هنا بالفتح. ما في هنا. ما في هنا. هنا هذا النساء. يا أخي ما في هنا. ما في هنا للقبيل للبعيد. أسمع يا أسمع يا هناك أسمع هناك ها هناك هنالك حناء بالفتح للبعيد هنا كمان للبعيد وهنك كمان هنك نعم أو صم أما كمان بمعنى هناك صم أمين جبريل عليه الصلاة والسلام عند الله أمين على الوحي صم أمين شيخ هذا بالفتح هنك هنك هنك ولا هن تسكين النون ايش ما يمكن تسكين النون يا شيخ ما ضبطها الكتاب لا ما ضبط أنا بس عنده ضبطة من ولكن جاء البيت في في الخموني هن أنا حنت هنت على الخموني تشوف الضبط أسمع وكذلك وأزلفنا ثم الآخرين من يعرب هذه الآية هذا مثل لثم ثم ثم وأزلفنا ثم الآخر نعم عاطف نعم أزلفنا أزلف فعل أعني ما كنت لا تخاف ايش ما كنت صحيح أعرف الآية مبني على ايه السكر وليمة هنا لا هذا يسعب فاعل لمن سمى هذا يسعب ظرف المكان مبني على ايه في محل في محل ايش طيب وين العامل فيه أزلفنا أزلفنا ايش معناه ايش معناه أزلفنا أنا قلت لك ايش معنى أزلفنا معناها تفسير؟ نعم تقريب تقريب طيب ايش معنى الآية أخرى؟ إلا قربنا هنا قربنا قوم الآخرين من هم القوم الذي قرب منهم؟ ايش بقى انت ايش واذلفنا ثم الاخرين الاخرين ايش عربوا الاخرين ايش عربوا مفعول لمن مفعول لمن يا دافع ثم هذا ضرب. هناك قربنا هناك الآخرين لهلاكهم. هذا كان إيش بكت؟ لا نعرف ليش ما تعرف؟ لازم. هيا وين الشاهد في هذه الحالة؟ أما على ما حضر أما للشاهد أه؟ ثم ولما؟ ولما كانت شاهد؟ اسم الإشارة اسم الإشارة هذا؟ بعيد للبعيد للمكان البعيد المكان البعيد إشارة الآخرين هذا الجمع الجمع هذا حقيقة ولا ملحق الآخر منصوب الجمع المذكر سالم هناك حقيقة ولا ملحق هذا عارف أنه منصوب بالياء 20 منصوب بالياء ولكن ليس جمع المذكر وين الشروط التي سوف تصل هذا الشروط وأنت قلت استكملت الشروط كم شرط استكملته وصلت في الصفة هذا كم أه؟ بس ما لا لا ما تقدر على ذلك سبعة شروط وصلت في الصفة التي تجمع جمع المذكر السالم والعلم كمان يعني وإيش والمفرد الجنسي هذا الذي يجمع جمع المذكر السالم أه؟ وصلت فيه خمسة واضح بلا شيخ هذا حقيقي جمعه آخر أصله يا أخي خلّه أخرى على وزن أفعل مؤنثه أخرى ما هو فعل الشيخ مؤنثه أخرى ولا لا آخر مؤنثه نعم مؤنثه يقول لا لا هذا يجمع مثل أفضل فضلاء ومثل أكبر كبرى آخر يا أخي لا تسوي له حيا حيدا هذا هو يقول لك هذا جمع لا مغلط مو جمع هذا حقيقي جمع آخرين آخر يعني على وزن أفعل لأنه صار آخر أفعل طيب مؤنثه أخرى مثل أصغر مؤنثه صغرى مثل أكبر مؤنثه كبرى هذا يجمع الأكبرون والأصغرون والآخر انتبه يا يعني. هذا الصرف اللي ما تبغونه أخر ما يجمع أخر ما يجمع لا أخر هذا مؤنث أخر هذا أخر هذا جمع أخر فعلوا مثل كبر وفعل أنا أخر جمع أخرى ابن مالك قال لك وفعل سمع لفعلته الكل ونحمي كبرى بس مفردة أحفظ الصرف هذا أحسن هذا أنت كان تبغي تعلم الصرف تمام هذا أهم التكسير أنا الحمد لله ما درست في الصرف إلا إيه إيه إلا إلا صرف لا الشيء تبغي ما تعرف تعلم الصرف قديش أنا مستعد سأحذر لك على كتاب الإعلان مستعد له الميزة تكاتع حقكم هذا يصبون منه إذا كنت عند راشي اللي جلس علي الصرف هو يعرف تمام لذلك كان مرجع أصحابه ها راشي ليش راشي مدير الشعب إذا تكلمنا من الصرف يسكتون كبير ما يعرف ما يدرسون جعلوه أصعب ما فهم هيا نحن الآن في الباب الثاني في آيات كثيرة في آيات كثيرة هذا باب الموصول اسمعوا يا إخواني هذا الثالث من المعاني في اللسان العربي الضمائر العلم رابع هذا الضمائر العلم اسم الإشارة الموصول الرابع الموصولات كلها معاني واضح وهو ضربان الموصول ضربان اسمان حرفي واسمي هذا الكتاب اعترض اعترض يا اخي للحرف للموصول الحرفي والموصول الاسمي. ابن مالك ما اعترض له في الفية ابن مالك في الخلاصة، انما اعترض له في القافية. انا درست القافية اللي يعني ودرست الاسمول، هذه الكتب اللي درستها غاية غاية في النحو والصرف. بعض الكتب تسميها الاسم الموصول ويذكرون فيه حروف. ها؟ لا هو ابن مالك قال لك في في في في الألفية موصول للسماء الذي يخلد موصول للسماء، ما قال لك موصول ما أطلق. يمكن على التخليق. لا لا لا ما في إلا هذا، ما تكلم إلا على موصول. لكن ابن عاصم جاوب. أي بالعقل هذا ذكره في الشرح. نحن درسناه في القافية، حفظناه في القافية. الحرفي كل حرف نسمعه، هذا الفرق بين الموصول الحرفي وبين الموصول الاسمي. الموصول الحرفي شوف كل حرف أول مع صلته بمصدر، أي هذا الذي إذا قال لكم واحد ما هو الموصول الحرفي؟ المؤول مع صلته. كل حرف في اللسان العربي أول مع صلته بمصدر، وهذا إيه؟ ستة. أن مثل قوله تبارك وتعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أنا هذا موصول حرفي لأنه فاعل في هذه الآية، هذا مؤول بالمصدر وهما إنزالنا. أولم يكفيهم، أولم يكفي المشركين يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا أنزلنا عليك الكتاب، إنزالنا عليك الكتاب، هذا كيف هذا يعرفه واحد؟ هذا المعنى يعرفه واحد ما درس القواعد العربية؟ لا يا إخواني، ارجعوا إلى لغتي، ادمسوها وحققوها، نعم، هي التي تمكنكم في فهم كتاب الله. دنيا ماذا؟ الدنيا يسد، تنفعكم كما نعلم، الدنيا والآخرة. طيب، وكذلك أن تصوموا خير لكم. أن تصوموا لو شغلتكم بمناقشة في هذه الآية كمان يروح الوسط عنها. وأن تصوموا خير لكم، والموصول الحرفي أن هنا لأنها مؤول بالمصر، التقدير صيامكم خير لكم. ماذا؟ يا أنت بالمرة ما تحضر إلا عند ابن عقيل؟ ما تحضر إلا عند ابن عقيل؟ لا لا جيب الكتاب حقك هذا أفضل. وما الثالث ما مثل بما نسوا يوم الحساب، ما مثل إلا بالآية بما نسوا يوم، ما هذا مصرية موصول الحرف بسبب نسيانه يوم الحساب، واضح ولا؟ وكذلك كي الرابع كي مثل قوله تبارك وتعالى لكي لا يكون دولة لكي لا يكون على المؤمنين حرج، يعني ما اثنتين واحدة حرفية واحدة اسمية. هذا الأولى كي، لا ما في يعني ما حرفية كي، هذا هنا مصر. لا ما ما أي بما نسوا يوم الحساب، بما نسوا يوم الحساب وين ما الطيب؟ بين الحرف المصدري يا شيخ، بما الآية هذه بما نسوا يوم الحساب بين الحرف المصدري ما حرف أصبحت هي التي مؤول حرفية هذه أي هناك ما اسمية ولا لا؟ يا أخي وين كما هذا؟ ما في إلا بما نسوا يوم الحساب، ما هذا حرفية موصول حرفية أي بسبب نسيانهم يوم الحساب وهو يوم القيامة. هناك اسم موصول ما خلي هذا، نحن ما نتكلم حول الموصول يأتيك هذا. ومن وما وألف مصاب ما ذكر وهكذا ذو عند طيب قد فعل. خلينا يعني نحن في القسم الأول حرف الحرف الموصول الحرف في اللسان العربي كل حرف ظل مع صلته يعني بمصر، هذا تعريفه مثل ما يمثل لكم الكتاب هذا. لكي لا يكون تأويله تأويل المصدر الأول. شيخ ليش بسبب إيش؟ في قوله تعالى بما نسوا يوم الحساب، بسبب نسيانهم في الدنيا يوم الحساب. بسبب لابد من سبب نضيف السبب عند المصدر. نعم هذا الماء ما هذا سببية. لما نقول بنسيانهم يا شيخ. يا أخي هذا بسبب نسيانهم. النسيانهم هذا معنى ما. وأما معنى سبب هذا ما. التي زادت بمعنى السبب. بسبب نسيانهم. لازم نفهم يا شيخ. اي ما قلت ما تشوفون الا زي ما قلت. واضح؟ هذا لكي لا يكون يا شيخ. ولو ولو كمان مثل والدون والدون تدهن ونعم وكذلك ايود احدكم لو يعمر ايود احدكم لو يعمر تعميره لو هذا مؤول بالمصرف. ماذا؟ لكي لا يكون دولة تداوله؟ ها؟ لكي لا يكون دولة تداوله؟ لعدم يجل لا يحصل ليحصل عدم ويس؟ عدم تداوله كي لا يكون عدم يولد. هذا الآية الثانية كي لا يكون هناك ما فيها لام ولكن على وجهين كي هذا إذا قدرت لام التعديل قبلها تكون ايش مصرية وأما إذا لم تقدر قبلها تكون إيش؟ نصب المضارب بعد المضمرة بعدها. شيخ نبغى التقدير يا شيخ. كيف التقدير بمصدر لكي لا يكون على المؤمنين حرج؟ لأن لا يكون لكي لا يكون نعم لكي لا يكون هذا حرج لعدم كونه. لعدم كونه نعم لأن النفي هذا يعني لازم أن يؤول بالعدم. أي نعم. في شيء. لعدم إيش؟ ما تسمى أفعال مساعدة يا شيخ. نعم هو أحد. لعدم كوني حرج. لعدم كوني حرج على المؤمن. على المؤمن. والذي كمن. ولكن أداه بعضه. الآية. مثل قوله تبارك وتعالى وخوفتم كالذي خاض. الذي هذا جعله حرف مصري. نعم ليش كيف أكيد. ليش جاتي. ليش خلينا الدليل مصري. تاتي مصدرية مثل في هذه الآية وخضتم كخوضهم وخضتم كالذي خاضوا وخضتم أنتم المنافق كخوضهم كخوض أولئك الناس الذي حرف هنا نعم الذي هناك حرف مصدرية لأنه أضيل بالمصر الذي اسم الاسم هذا وصول الاسم أصبح الآن حرف حرف الذي تعد لأنه أول إلى مصدر نعم عشان جيت لا تمزاد البغي العلم هذا كتاب الله أمشي عليه واضح ولا والإثمي والموصول الإثم كما ضربات نوعان لو يعمر تعميره ما ينفعه تعميره ألف سنة ولو عمره سنة إيش ألف سنة نعم يعني اليهود هذا يود أحدهم يود عمره ألف سنة ولكن ما ينفع إذا جاء الموت ما ينفعه هذا التعب والإسم كذلك تربان نفس ومشترك هذا عبارة الأسبوعية قرأتها في الأسبوعية هذه العبارة إيش المراد بالنص لا إيش المجيط ما المراد بالمشترك النص ما هو الموصول الإثم النص وما هو الموصول الإثم المشترك ها تأشوف المشترك لا ما أسألك عن النص أنتك عن النص ولما عبر عنه الموصل بالنص تعيين تعيين الاشتراك وعدم الاشتراك نص تعيينه وتحديده تعيينه والمشترك هو معروف نص للفرد ما هو للفرد فقط انتفينا في جمع في الون في مدقات لا يحتمل معنى يا شيخ يعني لا يستخدم عبارة هذا عبارة المصنف يعني الاسموني هذا غير مختص بالاسمية يختص بغيره لغيره أولا أنتم إذا سأل واحد سنجيط يعني يدعي المعرفة هذا يعني مجاوبون علي ودرس كمان درسه علي العام الماضي ما ندعي لو أني نعرف ما نجلس به كمان يا عم طيب طيب طيب هيسكت بقى. النص المراد به المختص المفرد المذكر الاسم مختص به الذي مثل قوله تبارك وتعالى هذا الذي بعث الله رسوله. والمؤنثة المفردة مختص به الذات مثل قوله تبارك وتعالى قل سمع الله قول التي تجادلك هذا يعني المراد بالنص هذا المختص. واما المثنى المذكر مختص به اللذان يعني لا واللذان ياتيان يعني وكذلك ما وصل الى المشترك هذا كل مختص. طيب واما المثنى يعني المؤنث اللتان هذا معنى النص. واما الجمع المذكر الذين قرف قد افلح المؤمنون ورب في انفسهم خاشعون. واما النص جمع نعم واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم لا خلي ادواتك اللاتي اللاتي واللواتي واما في القران ما في اللواتي ولكن تكره نعم واضح واللاتي مفهوم ولا؟ مفهوم وكذلك اللاي يعيش من المحلات.